الحمد لله الذي قدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والنجوى، إله لا تخفى عليه الخفيات ولا يؤوده حفظ الكائنات، وهو رب الأرض والسماوات. أنت المجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. فتشت عن سر السعادة جاهدا فوجدت ذاك السر في تقواك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى، وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نبي الله سليمان يسير بجنوده، جيش كبير وجلبة صاخبة ومركب ودواب، وفي تلك الأثناء نملة في الأرض ترقب الموقف من بعيد، تنظر للجموع تتقدم، وأنى لهم أن يروها وقومها. فهبت مسرعة منذرة منادية، قصدت قومها ورفعت صوتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أحلى منطقها، ما أعظم نصحها، ما أشرف مهمتها، وما أروع تحملها للمسؤولية. لم تسكت وتنجو بنفسها، لم تؤثر مصلحتها الشخصية على مصلحة الأمة، لم تخفض الصوت، لم تدع الناس بدون حل، بل قدمت لهم الحل: أن ادخلوا مساكنكم. لم تلم نبي الله، بل اعتذرت له وأحسنت به الظن. نعم، هي نملة لكنها أحيت أمة، هي صغيرة لكن حفظ الله بها أمة كبيرة، هي فردة نجا بنصحها جماعة. دعونا ننتقل من مشهد النملة لنطالع في موطن آخر، ذلك الهدهد مع سليمان عليه السلام. نبي رزقه الله ملكا لم ينله غيره، سخر الله له الريح وأخدمه الجن وملك الأرض وأيده الله بالوحي، ومع كل هذا ففي ضمن مملكته طير صغير، كان ذلكم الطير هو من بلغ القائد العام والنبي عليه السلام بأمر خفي عن الجميع: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. حمل المهمة، حمل المهمة، وبذل الجهد، واستشعر المسؤولية، فكان مساعدا للقائد الكبير. كثيرون أيها الكرام، كثيرون أيها الكرام اليوم يتبرمون من الوضع الذي تمر به أمة الإسلام، يطالعون مآسي المسلمين فيرون ما يكدر خاطرهم: قتلى ومساجين، ونساء ثكلى، وقوم منكوبين، صور تتعدد ومآس تتكرر، اعتادت العين على رؤيتها والأذن على سماعها. في ظل تلك الأحداث المفجعة والأزمات الموجعة، وفي أزمة الصراع بين المسلمين والكفار، وفي عصر الانقسامات والحزبيات، وفي زمن دهم اليأس والقنوط وخيم بكلكله على كثير من قلوب المسلمين، في خضم ذلك كله نحتاج لأن نتحدث عن المصلح الذي يغير مجرى الصراع، عن الشخص الذي يصنع الأجيال ويربي الأبطال، عن المرء الذي يتحمل المسؤولية ويعلم أنه فرد من هذه الأمة عليه تبعة وحمل ومسؤولية. والمتأمل لتاريخ الأمة في ماضيها يعلم أنها مرت بعز لا يدانى ومجد لا يجارى. كانت الأمة مليئة بأقوام حملوا المسؤولية، كانت هذه الأمة يا كرام ملء السمع والبصر، يهابها القريب والبعيد ويحسب لها الحساب العدو والصديق. فتح أتباعها البقاع ونشروا الدين في كل البلاد، طوفوا الأرض ومرغوا بالتراب عنوف جبابرة الأرض. وقد خلد التاريخ أن المسلمين وصلوا إلى الصين شرقا، وفزع ملكهم حين أقسم قائد المسلمين ألا يعود حتى يطأ أرضهم ويختم ملوكهم ويجبي الجزية من بلادهم. فتوسل إليه ملك الصين وقال: أنا أبر بيمينه، أرسل إليه بتراب من أرضي، وأرسل إليه أولادي وأولاد الملوك ليختمهم، وأرسل إليه ذهبا وحريرا وثيابا صينية لا تقوم ولا يقدر قدرها. فسيق إليه 400 من أولاد الملوك وتراب من تراب البلاد ليطأه على عقبه. وسجل التاريخ أن المسلمين وصلوا غربا إلى أسوار الفاتيكان وحد الأقصى وحد الأطلسي، ووقف قائدهم بخيله على شط الأطلسي وقال: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. ثم اعترى الأمة ما اعتراها، ونالها من الفرقة والشتات ما نالها، ذلت وعلى الأمم هانت، وصار المسلمون على هامش التاريخ والتأثير تدبر أمورهم ولا يملكون التفرد بقرارهم، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. صار أرخص الدماء دم المسلم، وأهون الحرمات حرمة بلادهم، وآخر الاهتمامات قضاياهم. الجميع يرى ذلك، والجميع يسأل: يا ترى، أما لهذا الأمر من تحول؟ أما لهذا الذل من عز؟ أين سابق الهيئات التي كان المسلمون يفاخرون بها؟ فالمسلمون يذكرون باعتزاز أن امرأة شريفة أسرت في بلاد الروم، فلطمها علج من الروم وهي في العسر، فصاحت ومعتصمة، فقال لها العلج: انتظريه حتى يجيء إليك على خيل أبلق. وما إن تناهى ذلك إلى سمع المعتصم إلا وألقى ما في يده، ونادى في العساكر بالرحيل إلى غزو عمورية، وأمر العسكر ألا يخرج منهم إلا من معه خيل أبلق، فخرجوا في 70,000 أبلق. فدخل عمورية وهو يقول: لبيك لبيك، وطلب الأسيرة وضرب عنق الرومي وفك قيود المرأة. فقال الشاعر حينها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين السيف بين الجد واللعب. لسنا نتكلم عن خيال، فهذا بعض تاريخ الأمة، ولكن اليوم حالنا لا تخفى على قريب ولا تسر حبيب. ومع هذا فما من حال الأمة إياس، وما بنصر الله للمسلمين من التباس، ولكن الله يغير إذا غير العباد، ويصلح إذا استعدت الأرض للإصلاح. وإذا أكل هذا، فالحمل على كل واحد من بني الأمة أن يضع نصب عينه أنه فرد في أمة، وامرؤ في جماعة، ولبنة في جدار. إذا حمل الجميع الهم واستعد للمسؤولية نهضت الأمة لسابق مجدها بل وأرفع. كلنا مسؤولون عن نصر الأمة، التاجر بماله، الكاتب بقلمه، الشاب بنشاطه وهمته، والمسؤول عبر منصبه. كلنا مسؤولون، وكل منا على ثغر، وليس في المجتمع المسلم مجال للمتقاعس الذي ليس له تأثير ولو كان لديه تقصير. فأبو محجن الثقفي رضي الله عنه جلد في شرب الخمر مرارا، وسجن لأجله أثناء المعركة، وحين سلت السيوف أصر على الخروج، فرأى الناس منه أسدا لا يجارى برغم عصيانه وشربه، فنصر الله به المسلمين. لا تقل من أنا، لا تقل من أنا وماذا سأقدم وماذا عندي من مؤهلات. فكم غير مجرى التاريخ من إنسان قد فقد كثيرا مما تملك أنت. أعمى يقود المبصرين بالعلم، ومقعد يقود الناس للجهاد، تحملوا المسؤولية وعرفوا أنهم أفراد ضمن الأمة. كلنا مسؤولون، فدعونا من إلقاء المسؤوليات على غيرنا وانتظار ما يقوم به الآخرين. تحب نشر الدين، تحب نشر الدين في الأرض وإيصاله لكل أحد، تحب انتصار المسلمين، ماذا قدمت أنت؟ تحب رفع الظلامة عن المظلوم وأن لا يبقى في الأرض فقير جائع، فماذا قدمت لذلك؟ تحب أن يخرج لنا جيل كجيل السابقين ذوي همم عالية وعزائم ماضية، فماذا قدمت أنت لذلك مدرسا كنت أو أبا أو مسؤولا؟ حجر الزاوية ونقطة البداية ومنطلق التغيير ومعراج الإصلاح يبدأ من عندي وعندك ومن بيتي وبيتك، فماذا قدمنا في هذا السبيل كي تنصر أمتك وتنشر دينك؟ واعتبر بنملة أحيت أمة، وهدهد علم ما خفي على نبي. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، إن الإصلاح ليس له عمر محدد، فقد غير مجرى التاريخ شباب في مبادئ سنهم وفي سني حياتهم، والنماذج في هذا كثيرة. إن تغيير كفة الصراع وحمل راية نشر الإسلام وخدمة الدين ليس له مواصفات جسمانية معينة، ولا نسب معين، ولا لون معين، ولا جنسية وعرق معين، كلا، فكل هذا لا اعتبار له، وإن كان رعاع الناس قد يعنون بمثل هذه الأمور، لكن مراتب القيادة ومنازل السيادة لا تعترف بكل هذه، إنها تعترف بشيء واحد فقط، الهمة وتحمل المسؤولية، فمتى ما وجد هذا فسترى من يصنع الأعاجيب. أخاطبك أنت يا من يسمع كلامي ويقف أمامي، أنت أيها الشاب، ألم تفكر يوما أن تكون هذا الرجل المنتظر والقائد المظفر الذي يكون مفتاح خير للأمة؟ نعم، لما لا يكون هو أنت؟ فينفع الله بك في أي مجال من مجالات النفع، ويصلح بك الرحمن بعد همة ومثابرة وعزم وتصميم وعلم وعمل. لقد حان هذا الوقت لتضرب بيدك على صدرك قائلا بأعلى صوتك: أنا لها. إنها صناعة الحياة وصياغة النجاح التي تجعلك كبيرا عند ربك، وكبيرا في تفكيرك، وكبيرا عند مجتمعك، بل كبيرا في كل شيء. تخرج للناس لتعلمهم درسا بأنه برب همة أحيا الله بها أمة. بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. يا أيها الشاب، الأمة تحتاج لمن استقامت عقيدته وتعلق قلبه بربه، توكله وخوفه، رجاؤه وإخلاصه لمولاه لا لأحد سواه. يا فخر الأمة، إن الأمة تحتاج لامرئ يصلح علاقته مع الله في صلاته وسائر عباداته، فلن يؤثر في الأمة من يأتون الصلاة وهم كسالى، ومن يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا قائد المستقبل، الأمة تنتظر امرأ أخلاقه حسان، عفيف الفرج واللسان، تحتاج لمن يقدم مصلحة الأمة على مصلحته، تحتاج إلى من يرتبط بالعلماء وينهل من معين الحكماء كي تستقيم أفعاله وتنضبط انفعالاته. تحتاج الأمة لامرئ عالي الهمة يعلم أن الدين يحتاج إلى رجال، وأن الأمة تحتاج لفعال فينبذ الراحة ويترك الدعة ويجتهد ويتميز، عالم متعلما وعاملا، وسيحمد السرى بإذن المولى. تحتاج الأمة لمن يفيد من نملة سليمان في نصحها وتضحيتها ولطف عبارتها وحسن ظنها، ومن يفيد من هدهد سليمان في عقيدته إذ استنكر الشرك، وهمته إذ لم يحتقر نفسه أمام جنود النبي ونصحه وفصاحته. وبعد، فإذا كان قد يصنع المواقف الجبارة حشرة محتقرة وطير صغير، فما بالك بإنسان أعطاه الله جميع الصفات والقوة العقلية والجسدية، إنه يستطيع وبدون ريب أن يصنع الكثير وأن يبدع الإبداع العظيم، ولو كان مشلولا أو أعمى أو ضعيفا أو فقيرا، فإن عنده العقل وهو آلة التفكير ومصنع العمل، وعنده الهمة وعنده الدين، فماذا يحول دون إصلاحه وتميزه؟ جماع القول كله المسؤولية على الجميع، ومن رام أمة عزيزة فنفسه فليعز أولا، فمنها البداية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.